يا حسين وعلى نسائك المسبيات ما حال زينب هذه الليلة ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ليتنا كنا نحمل شموعا هذه الليلة لماذا يا مؤمنين حتى نضيء إلى زينب لتتمكن من رؤية جسد أخيها لكن على أي حال مقطوع الرأس من القفا وحسينا ضل عزيزي الزهر وحده ما إليه حامي ونصير أهل وأصحاب أضحي بالضمى وحر الهجير أربع فراق تحيط الأعادي فرقة صارت بالهنادي وفرقة صارت بالسهام فرقة ترمي بالحجارة وبالرماح على الإمام من كسر قلب ضامي وصادي وقفوا حالي صعب يشكر بمحنة الرب بالمخيم من أشوفه والصبي العائلة زينب والصبي العائلة وقفوا حالي صعب يشكر بمحنة الرب بالمخيم أشوفه والصبي العائلة لن يا والي تلقى بالألم حرب سنان والحجر بالها مسكى ودم سالب كل مكان رفع ثوبه لجل يمسح الدم ورفع ثوبه لجل لن يا والي تلقى بالألم حربة سنان والحجر بالها مسكى ودم سالب كل مكان رفع ثوبة لجل يمسح الدم دان صدره وحرملة صوب على قلبه سهب ذو ثلاث شعب يا والي قلبه بالسهم انجسم وحسينا داني صدره وحرملة صوب داني صدره وحرملة صوب على سهمه صوب على قلب السهم دو ثلاثي دو ثلاث شعب يا ولي وقلبه بالسهم انسجم جسمه بالسهم انجسم شاله من ظهره وهوي تألم داني صدره وحرمله صوب على قلب السهم دو ثلاث شعب يا ولي وقلبه بالسهم انجسم شال من ظهره وهوي تألم والضبابيت عنا صعد صدره بن عاله صار يهبر وريده راسه من جسمه شاله وحسين صار يهبر وريده راسه من جسمه شاله راسه من جسمه شاله ما جوادي كربله والريح هبت على الجسوم والشمس والشفق الأحمر صار حمرة من الدموع زينب بحسرة تبكي على فاقده زينب بحسرة تبكي على فاقده ليش يا ظالم ذبحته ليش يا ظالم ذبحته وزلزلت أرض وسماء هذا خامس نور تدري وهذا ريحة فاطمة عثروا من صهر ولي خدا والله يكسر دليلي لجلي كثار عويلي لا هو ضل يمني شفته لا بقالي كفيني لا بقالي كفيني واقفوا حالي يسعى يشكر بمحنة الرب بالمخيم أشوفه والصبي العيلة زينب والصبي العيلة لن يا ولي تلقى بالألم حربة سنان والحجر بالها مسكه ودم سالب كل مكان رفع ثوب لجل يمسح يده بان صدره وحرمله صوب على قلبه سهم ذو ثلاث شعب يا ولي وقلبه بالسهم انجسم شاله من ظهره ويتألم والضبابي تعنى صعد صدر ابن عالى صار يهبر وريدة راس من جسم شالة راس من جسم ما جوادي كربلة والريح هبت على الجسم والشمس والشفق الأحمر صار حمرة من الدموع زينب بحسرة تبكي على فاقده ليش يا ظالم ذبحته وزلزلت أرض وسماء هذا خامس نور تدري وهذا ريحة فاطمة عثر يوم سهر ولي خدا والله يكسر دليلي لجلي كثار عويلي لا هو ضل يمي شفته لا بقالي كفيني لا بقالي ناحت على مصابة بس تلك مترابة واللي جرى صابة على أمتي ما حل وتقربت يمنا وتقربت يمنا الضمة وتشمنا لله رمت دمنا يا رب البذلت قرباني لأجلك يا ربي جعلت قرباني لأجلك يا ربي راح الأخ الغالي طيفة بقبالي لا حامي لا والي أنطل وجه لاوي والذل بعد شوفة مسبية مكتوفة للشامي والكوفة ولي على الحسن ولي والله أعوف على الغابر طايح وعناق أركاب ومرعى الذبايح والله أعوف على الغابر طايح وعناق أركاب ومرعى الذبايح ومرعى الأعوجية تصعد فوق الصدر وسافة إن الصدر تكسر وفجعت الغريبة جوانا يشعلون قوة يضربون قوة يضربون أمنا لا أبونا هلا بلد قريبة هلا بلد قريبة خاس أخويا وينا قافل على الضعينة قطعوا إلى يمينة بس جثته قريبة خلوني جملة أهلي شي ودليلي يغلي حير بمحلي احنا بأثر مصيبة احنا بأثر مصيبة عباس اخويا وينا قافل على الضعينة ادعوا الى يمينة بس جثته تريبة يا علي اعوجية تصعد فوق الصدر وسافة حسين أعوجية تصعد فوق الجسد وسافة إن الصدر تكسر وفجعت الغريبة وفجعت الغريبة سوانا يشعلونا قوة يضربونا أمنا لا أبونا ولا بلد غريبة عباس أخويا وينا قافل على الضعينة أو إلى يمينة بس جثته تريبة بس جثته تريبة خلوني جنب أهلي خلوني جملة أهلي أبكي ودليلي يغلي متحير محلي أنا بأثر مصيبة راح الأخ الغالي طيفة بقبالي لا حامي لا والي أنطل وجه لاوي والذل بعد شوفة مسبية مكتوفة للشامي والكوفة ولي على الحسين صوت ولي والله أعوف على الغابر طايح الله والناقة أركاب ومرعى الذبايح والله أعوف على الغابر طايح الله عنا قا أركاب ومرعى الذبايح ومرعى والأعوج عرجية تصعد فوق الصدر وسافة من الصدر تكسر وفجعت الغريبة. تعبانين شباب؟ سمعنا صدرك مأجور إن شاء الله. والأعوجية تصعد فوق الصدر وسافة من الصدر تكسر وفجعت الغريبة. ضعنا يشعلونا هو يضربونا أمنا لا أبونا ولا بلد قريبة ولا بلد عباس أخويا وينا قفل على الضعينة دعوا إلى يمينة بس جثتة تريبة بس جثتة تريبة بس جثتة خلوني جملة أهلي خلوني جملة أهلي أبجي ودليلي يغلي حي رب محلي احنا بأثر مصيبة احنا بأثر مصيبة. أعوجية تصعد بالصدر الجسد وسافة من الصدر تكسر وفجعت الغريبة وفجعت الغريبة. سوانا يشعلونا هو يضربونا لا أمنا لا أبونا ولا بلد قريبة ولا بلد قريبة ولا بلد عباس أخويا وينه قافل على الضعينة دعوا إلى يمينه جثتة تريبة. خلوني جملة أهلي شو دليلي يغلي حي رب محلي احنا بأثر مصيبة احنا بأثر مصيبة. أعوجية تصعد فوق الصدر وسافة من الصدر تكسر وفجعت الغريبة. ثواني يشعلونا قوة يضربونا لا أمنا لا أبونا ولا بلد قريبة ولا بلد قريبة ولا بلد عباس أخويا وينا قافل على الضعينة دعوا إلى يمينة بس جثتة تريبة. خلوني جملة أهلي أبجي ودليلي يغلي حي رب محلي إحنا بأثر مصيبة إحنا بأثر مصيبة. يا حسين والله أنت خيلة للموكب أقصد أعتني لك. يا حسين والله للموكب أقصد وارفع أعلام وارفع أعلام الحزن وابكي حسرة يا وطن وابكي حسرة يا وطن وارفع